أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضاً وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووساً وهو رجل من التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين،